لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقاعدة أخرى من قواعد السعادة من كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، روى مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذه هي القاعدة محل الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة من القواعد النبوية المحكمة في أبواب المعاملة بين الخلق. لو أن الإنسان طبق هذه القاعدة عاش السعادة، هي حقا قاعدة من قواعد السعادة، ميزان عادل منصف ينصبه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يتعامل مع الناس، الذين في تنوع أخلاقهم وتفاوت معاملاتهم كما بين السماء والأرض. قال النووي رحمه الله: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه. وهذه قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها، وإن الإنسان يلزم ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه، كما تحب أن يعاملوك الناس فعاملهم. إن هذا حقا لهو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح لعباد الله. فكلما أشكل عليك شيء مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا، فإن كنت لا تحب ذلك كنت محبا لهم ما تحب لنفسك، وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. إذن هذا هو المعيار والميزان. إذا أردت أن تعرف هل أنت مطبق لهذا الحديث وهذه القاعدة فانظر ما تعامل به الناس. لو كنت تحب أن يعاملوك بمثل هذه المعاملة فأنت قد طبقت هذا الحديث، إن كنت لا تحبه فقد ضيعت هذه القاعدة. من يهتدي أحبتي في تعامله مع الناس إلى هذه القاعدة تستقيم حاله وتجمل خصاله وترقى مع الناس أفعاله، لا يؤذيهم. ليه؟ لما؟ لأنه لا يحب أن يؤذى، لا يعتدي عليهم لأنه لا يحب أن يعتدوا عليه، لا يشتمهم لأنه لا يحب أن يشتموا وهلم جر، لا يغشهم في البيع والشراء لأنه لا يحب أن يغشوه، لا يكذب عليهم لأنه لا يحب أن يفعل به ذلك. لو أن الناس كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله مشوا عليها في التعامل فيما بينهم لنالوا خيرا كثيرا. وهذه شبيهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة دواء تربويا هو من أنجع الأدوية وأشفاها، وهذه قصة تبين تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القاعدة. أتى إليه شاب وقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. ولكن يعني إخواني، يعني تقريبا كلنا حينما قرأنا هذا الحديث لم نستشعر معنى معينا أريد أن أشير إليه الآن. لو أن بعض الشباب أو بعض الناس أتى إليك وقال يستشيرك: ما رأيك لو فعلت كذا وكذا من الفواحش؟ فأنت بلا شك تحتد وتشتد، وربما تثور عليه، وربما سببت وشتمت وغير ذلك. طيب لو أتى هذا الشاب لشيخ من الشيوخ وقال له: لو أني فعلت كذا وكذا، الأمر يكون أخطر. طيب حينما يأتي الشاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه إذنا في الزنا، كيف يكون ذلك عظيما؟ استحضر هذه المعاني حينما تقرأ هذا الحديث. ولذلك الصحابة ما تحملوا ذلك لما قال هذا الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم: إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، يعني إزاي أنت بتعمل كده، إزاي تطلب مثل ذلك؟ وقالوا: مهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤوف الرحيم المعلم، أدنه الرب، فدنا منه قريبا. قال فجلس، ثم قال له: أتحبه لأمك؟ قال لا. فقال: أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا. قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالتهم. ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحوار؟ هو يريد أن يستشعر الشاب الخطر والضرر النفسي وسائر العواقب المترتبة على فعل هذه الفاحشة. فإذا حصل له هذا التصور فإن النفس تنفر منها، لأن الفطرة السليمة تنفر من هذه القاذورات. حينما يتصور الشاب أن بعض الناس والعياذ بالله يفعل الفاحشة مع أمه، يتصور ذلك ويتفكر فيه، فهذا يعني يجعل في نفسه شيئا من استقذار واستقباح هذه الفاحشة وهذه الفعل. ولذلك هذه المرأة التي سيفعل معها الفاحشة قد تكون أما وقد تكون أختا لأحد، وقد تكون خالة وقد تكون عمة. لذلك حاول أن يفعل ذلك أو يقبح المعصية في نفس هذا الشاب من خلال هذا الطريق. فلما انتهى معه من هذه الأسئلة قالوا، فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وما أجمل أن يحفظ هذا الدعاء، أن يدعو الإنسان لنفسه بالعفاف والحصانة بمثل هذا الدعاء: اللهم اغفر ذنبي وطهر قلبي وحصن فرجي. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الشاب ودعا له بهذا الدعاء. قالوا: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. لم يكن بعد يلتفت إلى شيء، استجاب الله الدعوة بعد عزم كان في نفس الشاب بعد هذا الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوار تطبيق لهذه القاعدة: ما تحب أو أن يأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما أنه لا يحب أن يفعل الناس الفحشة مع أمه أو أختي أو عمتي أو خالته، كذلك الناس لا يحبون ذلك. فالإنسان حينما يفكر أنه حينما يفسح لنفسه في المعاصي والشهوات والفواحش، فربما رد ذلك إليه في زوجه أو في ابنته أو في عمته أو في خالته، فإن هذا من أعظم أسباب اتقاء الفواحش. قيل للأحنف رحمه الله: ممن تعلمت الحلم، اللي هو التأني والتمهل، ممن تعلمت الحلم؟ قال: من نفسي، كنت إذا كرهت شيئا من غيري لا أفعل مثله بأحد. وكان محمد بن واسع يبيع حمارا له، فقال له رجل: أترضاه لي؟ أنت دلوقتي بتبيع سيارة، فاللي جاي يشتري منك العربية بيقول لك: أنت توافق اللي أنا اشتريت ترضاها لي؟ إجابتك تبقى إيه؟ أي يعني الإجابة تبقى إيه؟ قال له: أنت موافق أن أنا أشتري العربية دي؟ هتقول له: آه. طيب بس إيه دي معاها إيه؟ هتبين له فيها إيه؟ الله ينور عليك، تبين له، قول له فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ماشي كده. فقال له: طبعا بس ده فرق السيارة عن الحمار، الحمار مش هيعرف إيه، مش هيعرف الأجهزة اللي فيه ولا إيه اللي بايظ ولا اللي معانا، لكن عموما يعني. فقال: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لم أبيعه. لو أنا رضي لنفسي ما كنتش إيه؟ يعني عايز يقوله هو في عيوب، أنت عايز تاخده على كده خده، بس هي قضية بقى تبيين العيب التي ربما يتجاوز فيها كثير من الناس. قلت لكم الراجل اللي رايح يشتري سيارة، فالراجل البايع عايز يستفسر عن طب عملت حادثة، طب مخبوط، قال له: والله ما كذا والله، وعمال يحلف. واحد كان أظن الدكتور أحمد خليل كان شايف الموقف والحادث فبيتعجب، فبيقول لواحد صاحبه: مش دي العربية اللي كانت مقلوبة على الطريق الفلاني؟ قال له هي. والراجل البياع بيحلف انها ما فيهاش ولا فيها واحد ولا اتنين ولا تلات، وقال له المصحف، وراح جماد يديده في العربية مطلع العلبة بتاعت المصحف، خدت بالك؟ وبيحلف على المصحف انها ما فيهاش اي حاجة. فالمهم بعد كده بيكلمه قال له انت بتحلف المصحف؟ قال له عم الشيخ، وافتح له العلبة قال له ما فيش مصحف، ده علبة فاضية. طب حتى ولو كانت العلبة فاضية انت بتحلف؟ مع طبعا الانسان ما يحلفش بالمصحف وانما يحلف بكلام الله لو شاء، لكن تساهل الناس في ذلك لأنهم لم يطبقوا هذه القاعدة. لو الإنسان فعلا يريد أن يأتي الناس إليه بهذه الصورة، هذا الغش، فافعل ما تشاء كما تدين تدان. قال ابن رجب رحمه الله، وهذه إشارة منه إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، فأجابه بحقيقة الأمر دون تدليس أو خداع، وهذا من النصيحة للمسلمين. طبعا احنا عارفين قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم، الدين ايه؟ النصيحة. طب حد يشرح لنا يعني ايه الدين النصيحة؟ الكلمتين دول هم يعني ايه؟ الدين النصيحة، صح صح يا حاج، الدين النصيحة يعني ايه؟ ايه ما انا عارف اللي هي بقى ايه؟ لله ولرسوله وايه؟ ولأئمة المسلمين. و طب برضه يعني ليه الرسول قال الدين النصيحة؟ انا مقدر اللي انتوا صايمين بس شغلوا مخكم برضه ليه؟ ليبين لنا عظم موقع النصيحة من الدين. فكأن الدين كله متمثل فين؟ في النصيحة. زي طالب الثانوية مثلا، لما يقول لك الثانوية العامة ديت هي انجليزي وفيزياء مثلا، ايه قصده؟ مش في مواد تانية قصده؟ ايه اهم حاجة؟ طب لما يبقى الدين النصيحة ويبقى واحد ما بينصحش يبقى دينه ايه؟ الله ينور عليك. يعني لما واحد بيعير واحد يقول له ده فلان ده ناقص كبير عند الناس، طب ما بالك بقى لما فلان يبقى فعلا ناقص دين، دينه ناقص. وليه دينه ناقص؟ لانه مقصر في قضية الايه. عشان كده خد بالك يعني حينما تتساهل وتتهاون في قضية النصيحة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه علامة على نقصان الدين. لان الدين لو كمل لصرت ناصحا امينا حريصا على المسلمين كما تحرص على نفسك. وعندما نتأمل القرآن نجده قد رسخ هذه القاعدة بأساليب متنوعة، من ذلك قوله تعالى ويل لمين؟ أيوة للمطففين. ليه بقى؟ هو لما يبيع يقلل ويأخذ حقوق الناس، لكن لما يشتري يبقى حريص على زيادة، ومش حقه بس، حقه زيادة. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الذم إنما لحقهم بمجموع أنهم يأخذون زائدا ويدفعون ناقصا. قال قتادة أوفي ابن آدم الكيل كما تحب أن يوفى لك، واعدل كما تحب أن يعدل لك. وقال الفضيل بخس الميزان سواد الوجه يوم القيامة، بخس الميزان سواد الوجه يوم القيامة، يوم القيامة. فالمطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم في أخذ القليل، فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ الكثير وتأخذ أموال الناس بلا كيل ولا وزن. وهذا مثال آخر أيضا من القرآن يرسخ هذه القاعدة النبوية في قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن اللي هم الزوجات، مثل الذي عليهن يعني على الرجال مثل الحق، أو من الحق مثل ما للرجال عليهن، على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. كان ابن عباس يقول إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. قلت لكم القاعدة دي قبل كده أو الإشارة، إن بعض الأزواج عايز كل حاجة صح في البيت من الزوج، وكل حاجة يعني 10 على 10. طب هو لا، ده هي الزوج يعني ايه معناها؟ يعني حتى في قضية المعاشرة ربما يتعجل الرجل في قضاء حاجته ويهمل أمر الزوجة، وهذا ربما يؤدي لطلاق حينما تكون المرأة على دين، أو ربما يؤدي للفواحش ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها لم تحصل حاجتها من جراء هذا الزواج ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من التطفيف ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك حينما يحرص الرجل على أن تكون صورته حسنة وأن يتزين وأن يتعطر ويتطيب ويحسن إلى المرأة كما يحب أن تحسن هي إليه، ولذلك يكون في مهنة أهله يعينها في عمل البيت أحيانا ويخفف عنها ويريحها، هذا لأنه يحب أن يؤتى إليه ذلك. حينما تطبق أيها المسلم هذه القاعدة في بيعك وشرائك وأخذك وعطائك في البيت والشارع والسوق والمسجد والمدرسة، في وسائل المواصلات، في ساحات الاستراحات، حينما نكون كذلك تجد السعادة فعلا. وإن خالفتها فعملت غيرك بما تكره أن تعامل به فقد علمت ما قال الله في المطففين. يروى أن لبانا كان بالبادية يخلط اللبن بالماء، فجاء السيل فذهب بالغنم، فجعل يبكي ويقول: اجتمعت تلك القطرات فصارت سيلا. فاهمين؟ اجتمعت تلك القطرات اللي هي المية اللي كان بيغش بها اللبن فصارت. ده كويس ان هو فهم ذلك، يعني هذه نعمة من الله أن جعله يتعظ بما حصل له. ولسان الجزاء يناديه: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. إخواني، ليكن كل واحد منا حكما على نفسه أمام هذه القاعدة، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، لتضع نفسك دوما في مكان الطرف الآخر ولتنظر. فإن كنت تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتيه الناس إليك فأنت طبقت هذه القاعدة. هل تحب أن تقدرك زوجتك؟ هل تحب أن يقدرك الناس؟ هل تحب أن يحترم الناس مواعيدهم معك؟ أسئلة كثيرة، الإجابة معك أنت، الإجابة فيما تفعله أنت مع الناس. لا تتعلل بأن أكثر الناس يفعلون الخطأ، فإن هذا يزيد المجتمع فسادا. يعني بعض الناس مثلا الذي يدفع الرشوة تقول له اتق الله وهذا حرام، أو مثلا يفعل المخالفة في كسر إشارة مرور أو إلقاء القمامة مثلا في الشوارع أو غير ذلك، حطها قدام محل أو جنب مسجد تقول له تحب أن يقول لكم كل الناس كده. هذا من تأصيل الفساد وهلاك المجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليس هذا حلا أبدا. إذا كان هذا الأدب مطلوبا في حق الخلق فهو في حق الخالق من باب أولى. وهذه أختم بها وهي من أخطر الكلام. لو كان هذا الأدب مطلوب منا في التعامل مع الناس ففي التعامل مع الله أولى وأولى. كيف تطلب من ربك أن يعطيك ما تحب وينجيك مما تكره وأنت مقيم على ما يكره تارك لما يحب؟ تطلب من ربنا الخير ويعطيك ما تحب وينجيك من الآفات والمكروهات، طيب أنت مقيم على ما يحبه الله وأنت تارك لما يحبه سبحانه. قال ابن الجوزي: ويحك لو ابتلاك في مالك فقل لاستغثت، أو في بدنك ليلة بمرض لشكوت. فأنت تستوفي مطلوباتك منه ولا تستوفي حقه عليك، ويل للمطففين. وقال سلمان رضي الله عنه: الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في حق المطففين. تقف تصلي، استحضر الكلمة دي: الصلاة مكيال، وفيت الصلاة حقها، خشعت في الصلاة، أديت ما أمرك الله به، يبقى يوفى لك الأجر. طففت فقد علمت ما قاله الله في حق المطففين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.